ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له قاسم المتكبرين ومذل المتجبرين. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. وأشهد أن سيدنا ونبينا وزعيمنا محمدا عبد الله ورسوله الضحوك القتال صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المجاهدين الميامين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، كما أحذركم وأحذر نفسي من عصيانه ومخالفة أمره، لقوله سبحانه وتعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون الأحباب، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا. والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا، وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق، والله بما تعملون بصير. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقسط والداعين إلى الحق والذابين عنه والمستمسكين والممسكين به، اللهم آمين. أيها الإخوة الأحباب، اعتاد المسلمون في مثل هذه الأوقات من كل عام أن يحتفلوا بذكرى الإسراء والمعراج، بكرامة الإسراء والمعراج التي كرم الله بها نبيه الخاتم محمدا عليه الصلاة وأفضل السلام، إلا أن احتفالهم بهذه الذكرى الأثيرة جرى على غير الوتيرة التي درجوا عليها كل عام، فقد خلت وينبغي أن تخلو مظاهر هذا الاحتفال من المباهج والمسرات، وحلت محلها الدموع والآهات، إذ تتمحور اهتمامات المسلمين وأحاديثهم وأنظارهم حول محنة الأهل والإخوان في فلسطين المباركة، وإنها لمحنة قاسية، وأي محنة. وأحسب أيها الإخوة أن الاحتفال على هذا النحو بهذه الذكرى العزيزة هو خير وفاء لمحمد عليه الصلاة وأفضل السلام، وخير وفاء لهذه الذكرى، لذكرى الإسراء والمعراج. أفيقنع محمد عليه الصلاة وأفضل السلام من أتباعه، أفيقنع من المسلمين بأن يطلقوا حناجرهم في تعداد المآثر والآيات والعبر ووجوه الإعجاز وآيات الاقتدار، ضاربين الذكر صفحا عن هذا الشلال المتدفق من الدم البطل الزكي الطهور في أرض الرباط، في أرض المحشر والمنشر؟ كلا، فلا بد من نصرة، ولا بد من موقف معاضدة، ولا بد من قلوب تعتمل بالصدق والإخلاص في مشاركة القلوب المكلومة والعيون المقرحة والعيون الجريحة والأكباد المقرحة من أهلينا وإخواننا في أرض بيت المقدس التي قدس الله وبارك وطهر سبحانه وتعالى. إن خير وفاء لمحمد عليه الصلاة وأفضل السلام ولذكرى الإسراء والمعراج أن تجمع كلمة المسلمين على ضرورة وفرضية الذب عن هذه الأرض الطهور وعن هذا القدس المحمي بالأفئدة بالنفوس بالأرواح بالدماء بالأموال بالأنفس بالأهلين بكل ما خولنا الله سبحانه وتعالى، لأن عبرة الإسراء والمعراج الأولى والأكبر هي أن هذا القدس أمانة ووديعة استودعنا إياها محمد عليه الصلاة وأفضل السلام. هذه هي العبرة الأكبر والآية الأظهر في آية وكرامة الإسراء. وسنقف غدا بين يدي الله كلنا جميعا، ليس الحكام فقط الذين عظم الله أجركم فيهم. ينبغي ألا نتبادل التحيات في هذه الذكرى، قبيح بنا أن نقول كل عام وأنتم بخير، كيف؟ أين هو هذا الخير ونحن نشهد هذه المشاهد المخزية، هذه المساخر الموجعة التي توجع كل قلب صادق وكل نفس أبية، كل نفس حرة من تخاذل هؤلاء الحكام الأقزام الذين لم ولن يتيسر لهذه الأمة أن تحرر هذه المقدسات وهذا التراب الطهور إلا بعد أن تدوسهم بالنعال القديمة بالنعال البالية، لأنهم سبب كل ما نحن فيه من صغار، سبب ما نحن فيه من ذل. هم الذين يعتقلون الألسنة، هم الذين يكممون الأفواه، هم الذين يثبطون الهمم، هم الذين يجهضون كل رأي حكيم وكل مشورة صادقة وكل خطوة صائبة تصب في قضية تحرير بيت المقدس وأكناف بيت المقدس، تصب في مجابهة التحدي ومواجهة الطغيان والعتو والاستكبار الأمريكي الصليبي أولا، ثم اليهودي الصهيوني ثانيا، الأمريكي أولا إن لم يكن أولا وأخيرا، ثم بعد ذلك على طريق العرض وليس بطريق الأصالة، على طريق العرض الاستخراب والبغي الصهيوني الجبان الأمريكي أولا ثم هذا آخرا. أعيدها وأكررها وهي واضحة، واضحة للجميع، واضحة لهؤلاء الأقزام الحكام، وواضحة للأبطال، للأبطال من أمتنا أطفالا وشيبا وشبابا نساء ورجالا، واضحة بشكل جلي، ولله الحمد رب العالمين. إذن قبيح بنا أن نتبادل التهاني، ينبغي أولا أن نتبادل التعازي في هؤلاء الحكام، فعلا أقولها بكل صدق، عظم الله أجركم إن كان لكم أجر فيهم، وما أحسب، وما أحسب أن لنا أجرا في أمثال هؤلاء. لم ولن تتحرر إرادة الأمة المستلبة، ليس المستلب هو بيت المقدس، صدقوني والله المستلب هو إرادة الأمة، المستلب هو ضمير الأمة، المستلب هو رأي الأمة، المستلب هو موقف الأمة الحقيقي. هؤلاء هم الذين استلبوه ويراهنون على الاستمرار في استلابه، في مزيد من الغصب والاستلاب. صلاح الدين الأيوبي صار رمزا، ما أحسن استدعائه في هذه الظروف، الكل يستدعيه، الكل يستصرخ هذه الذكرى، ذكرى صلاح الدين. ليست ذكرى معجزة، إنها ذكرى واقعية يمكن أن تتحقق اليوم أو غدا إن شاء الله تعالى، لكن لابد من إيضاح المفهومات، لابد من وضع النقاط على الحروف كما يقال عادة، لابد. صلاح الدين لم يستطع أن ينجز ما أنجز، والذي أنجزه توجه بحفظ الأمانة المحمدية، بالوفاء لمسرى رسول الله. لقد وفى كما لم يوفي أحد قبله على مدى 91 سنة، صلاح الدين لبيت المقدس وفى كما لم يوفي أحد قبله لبيت المقدس، صلاح الدين، لأنه حفظ الأمانة ولم يضيع ولم يفرط ولم يخن، لم يكن خوانا أثيما، لم يكن مشتولا دخيلا زنيما، كان من هذه الأمة، من نبت هذه الأمة، من تربتها الأصيلة المقدسة نبت صلاح الدين، على قرآنها، على تراثها، على مفهوماتها، على ولاءاتها الثابتة التي لن تتزحزح، وإن زحزحها الأغبياء البل، أقولها بملء الفم، باسم السياسة وموازين القوى والبراجماتية. يعني البراجماتية تعني بلغتنا التي نفهمها جميعا الإعراض عن مواريث الأمة، عن تراث الأمة، عن روحانيات وثوابت الأمة، الإعراض عن كل هذه الأشياء، هذا معنى السياسة العملية، نريد كذا فليكن كذا. لكن أين موقف الأمة؟ أين تراثها؟ أين ثوابتها؟ أين قولها؟ ما الذي تريده الأمة؟ لا، ما الذي يريده هؤلاء الصغار باسم الأمة؟ من الذي خولهم؟ من الذي أصلا انتخبهم؟ من الذي جاء بهم ليتكلموا؟ لم يأتي أحد بهم، هكذا نبتوا والعياذ بالله كنبت شيطاني لعين، لا يزال ينبت في كل مكان والعياذ بالله. لا، هذا معنى البراجماتية، الموقف العملي في السياسة، إنه موقف غبي يصادر على كل ثوابت الأمة، على كل قواطعها، على كل مواريثها وعقائدها، لذا هو مرفوض، ترفض الأمة وستظل رافضة له ما دامت هناك أمة، ما دامت هناك أمة يصلح أن توسم بأنها أمة محمدية، ستظل رافضة لهذا. أيكون نيلسون مانديلا أشرف منا؟ نيلسون مانديلا يكون أشرف من العرب؟ أشرف من المسلمين؟ وقد قضى 27 سنة في سجنه لما راوده الرئيس باتو قال له تخلى فقط عن العنف، نحن طبعا يرهبنا مصطلح الإرهاب، ويعنف بنا وعلينا مصطلح العنف، ما أغبانا ما أغبانا، كيف لا نكون عنيفين، كيف لا نكون إرهابيين أمام من يرهبنا؟ أن نكون حملان وذيعة تستسلم للذبح حتى لا نوصم من الغرب أو الشرق بأننا إرهابيون؟ ما هذا الغباء؟ كيف غلبونا حتى على قاموسنا القرآني ترهبون به عدو الله وعدوكم؟ لماذا يبتنون سياستهم هم أصلا هؤلاء بنو صهيون حتى والأمريكان؟ لماذا يبتنون سياستهم على الإرهاب؟ الإرهاب الدولي، إرهاب مشروع، تضرب العراق في 41 ليلة وتزهق نفوس 200,000 من البشر ولا يتحرك ساكن، لا لعرب ولا لغرب، لا لمجتمع محلي ولا لمجتمع دولي، ويموت أطفال العراق كل عام بمئات الألوف، وتحاصر ليبيا سنوات عديدة، والآن يراد لفلسطين أن يؤكل ما بقي منها إن بقيت منها بقية، ثم يقال لا إياكم أن تكونوا إرهابيين، إياكم العنف، فقط طريق المفاوضات الذي ينتهي بالذبح، هكذا هو الإجماع الوطني الصهيوني، طريق المفاوضات الذي ينتهي بالذبح. وينبغي أن تستسلم لإرادة أن تذبح، لإرادة أن يذبحك عدوك، وإلا فأنت إرهابي، أنت عنيف. نيلسون مانديلا قال لا، لن أتخلى عن استخدام العنف من أجل تثبيت وإقرار حقوقي غير قابلة للتصرف، كما وصفت حقوق الشعب الفلسطيني في السبعينيات، غير قابلة للتصرف، لا أنا مع العنف لفظا ومضمونا، يقول مانديلا. لماذا؟ من أجل حقوقي، من أجل ثوابتي، لا أريد أن أخرج من السجن يا سيادة الرئيس باتو. وبقي في السجن، وبهذا الموقف الثابت الذي حدد هدفا واضحا له، ينبغي أن تكون هناك مجموعة أهداف لا نتنازل عنها، لا نقبل التفاوض، وليكن ما يكون، ليكن ما تكون، ليكن ما يكون، ماذا سيكون؟ لا يمكن أن يبتلعنا 4 ملايين صهيوني لو صححنا أوضاعنا كما صححها صلاح الدين. ما الذي فعله صلاح الدين الذي حفظ الأمانة ولم يضيع ولم يفرط ولم يخن ولم يلتف ولم يراوغ ولم يداور حين حر نطرون وطول كرم وغزة وغيرها، وكان منطلقا في طريقه إلى تحرير بيت المقدس قدسه الله وأعاده إلى ربقة الإسلام والمسلمين، وشرفنا بالجهاد على ثراه الشريف، وسفك دماءنا على تربته الطهور بجاه محمد، اللهم آمين. في هذا اليوم المبارك بعث إليه أحد المأسورين في بيت المقدس رقعة على لسان بيت المقدس يقول فيها شعرا، شعرا حرك همة الملك مزيد تحريك وشد في عضده أن يفتحن هذا البيت المقدس. يا أيها الملك الذي لمعالم الصلبان نكس، جاءت إليك ظلامة تسعى من البيت المقدس، كل المساجد طهرت وأنا على شرفي منجس. قال أقسم بالله لأفتحن بيت المقدس، أقسم بالله. يا أيها الملك الذي، هل فينا مثل هذا الملك؟ هل فينا مثل هذا الزعيم؟ هل فينا روح يمكن أن تولد مثل هذا الزعيم وأن تأتي بمثل هذه الزعامات وأن تكنس هذه القمامات؟ يا أيها الملك الذي لمعالب الصلبان نكس، جاءت إليك ظلامة تسعى من البيت المقدس، كل المساجد طهرت وأنا على شرفي منجس. وقد كان أقسم الرجل، وتعظم في عين الصغير صغارها وتصغر في عين العظيم العظائم، إنه رجل عظيم وهذا هدف لا بد من تحقيقه، وليكن مجابهة 7 دول صليبية أو حتى 17 أو 70، لأنه عظيم صلاح الدين بهمة الإسلام، إنه رجل الإسلام، ليس كأمثال أولئكم الذين وصفهم البروفيسور العالمي إدوارد سعيد في كتابه عن السلام الأمريكي غزة وريحة، قال إن مما يثير القلق والخوف أن القادة العرب، استمعوا إلى البروفيسور إدوارد سعيد، أن القادة العرب يتعاملون مع الآخرين، مع أمريكا بالذات، بعقلية العبيد، يرون أنفسهم عبيدا بإزاء السيد الراعي الإمبريالي العالمي الولايات المتحدة، بعقلية العبيد. وإدوارد سعيد بروفيسور عالمي تتنازعه جامعات العالم ليدرس فيها، وله أكثر من 40 سنة في أمريكا، ويعرف أمريكا جيدا ويعرف العرب جيدا، وهو مناضل أيضا ووطني شريف، بعقلية العبيد. إن أقصى ما يطمح إليه هؤلاء، أي هؤلاء القادة العبيد الحكام العبيد، أن تقيم لهم واشنطن احتفالا فخما يرى أحدهم أنه ذروة نجاحه السياسي. أي والله، والله صدق هذا الرجل العملاق العبقري، أقسم بالله لقد نفذ إلى باطن الحقيقة. هذا النفاذ تسقط معه كل القشور، قشور السياسة والبراجماتية والمواقف العملية والوقائع وميزان القوى والشروط المتاحة والكلام الفارغ الذي يدجلون به على أممهم وعلى شعوبهم، ذرا للرماد في العيون وضحكا على الذقون. هذه الحقيقة فقط، نوع من الاستعباد النفسي، نوع من الانهزامية الداخلية، نوع من القزامة النفسية. لمن؟ لأمريكا، لدولة ليس لها وزن على مستوى العالم قبل 50 سنة فقط. ما هذه الدولة؟ هل هي بداية التاريخ ونهايته كما أراد أن يفهمنا المغرور الممرور فوكوياما؟ كلا، وكما قال المجنون جورج بوش، هذا بعد أن حرر الكويت من العراق مستعينا ب36 أو ب34 دولة من العالم ضد دولة واحدة ويضربها من فوق فقط لجبنه، قال بعد ذلك بنشوة النصر وبفخار الغرور: إن التاريخ يبدأ مع أمريكا. الله أكبر، انتهى تاريخ مصر الفرعونية بحضارتها، انتهى تاريخ بلاد الرافدين بحضارتين، انتهى تاريخ الصين بالحضارة الكونفوشية، تاريخ الهند بالحضارة القديمة الهندية، تاريخ المسلمين بالحضارة الإسلامية، انتهى التاريخ كله ليبدأ مع أمريكا التي لم يبدأ التاريخ حقا معها قبل 50 سنة. وأين؟ في مساق ضيق واحد فقط، مساق ظلم وتكبر وانحطاط على مستوى عالمي. هذا هو التاريخ الأمريكي. ما هذا الغرور؟ ما هذه العجرفة؟ ولما يتعامل هؤلاء بعقلية العبيد مع أمريكا؟ شيء غريب. المهم، العبرة أن صلاح الدين لم يستطع أن ينجز ما أنجز إلا بعد أن كنس هؤلاء الأقزام من طريقه، وبعد أن دهسه. لابد أن تكنس هذه الزعامات القزمة الصاغرة الذليلة. وقد قال ابن سناء الملك، يصف الوضع ببيتين بالغي التوصيف والدقة، يقول: ممالك لم يدبرها مدبرها إلا برأي خصي أو عقل صبي. يعني صبي، ممالك مملكة الرها، مملكة أنطاكيا، مملكة حلب، مملكة نابلس، مملكة كل مكان مملكة، في كل قبيلة أمير المؤمنين ومنبر، وتفرقوا شيعا ففي كل قبيلة أمير المؤمنين ومنبر. ممالك لم يدبرها مدبرها إلا برأي خصي. عارفين ما معنى الخصي؟ يعني عشر الرجل، مخصي لا رجول له، ويحكم في أمة من الرجال والنساء، خصيان. يقول ابن سناء الملك نفس الوضع، خصيان، هؤلاء ليسوا رجالا، لو كانوا رجالا لاستجابوا لأهات الأمة، لاستجابوا لهذا الدم الطافح، لاستجابوا لهذا الصرف والغرور الأمريكي الصهيوني. إذلال ما بعده إذلال، والله يا إخواني، ما بعد هذا الذل الذي نحن فيه. أنا أقسم بالله أننا كرهنا العيش الذي نحن فيه، أقسم بالله أننا نكره حياتنا وعيشنا. ما هذا الذل الذي نعيشه؟ لما؟ ممالك لم يدبرها مدبرها إلا بعقل خصي أو رأي صبي، حتى أتاها صلاح الدين فانصلحت من الفساد أو صحت من الوصب. حتى أتاها صلاح الدين فكنس هذه القمامات، كنس هذه النعال، كنسها أبدا إلى النهاية. حتى أتاها صلاح الدين فانصلحت من الفساد أو صحت من الوصب، صحت من التعب والعلة والمرض. هذا هو الطريق. لقد كان بصر الشيخ المرحوم سعيد حوى رحمة الله تعالى عليه نافذا جدا، ونظره دقيقا ثاقبا، حين كتب في مقدمته لكتاب الشيخ المرحوم عبد الله ناصر علوان عن صلاح الدين، كتب يقول: انظروا لماذا كان نظره صحيحا وثاقبا ومسددا، لأن الوقائع الأخيرة تؤيده تماما. الآن سترون ترجمة ما حصل أخيرا في كلمة الشيخ المرحوم سعيد حوا. قال: إن على من يريد معرفة الطريق الحقيقي الوحيد لقيادة الأمة، ليس لاستعباد شعب، لا لا لا، قيادة الأمة، الأمة العربية والإسلامية، أن يقودها وأن يتقدمها وأن يرتاد لها. ما هو هذا الطريق أيها الشيخ رحمه الله؟ قال: أن يعرف أن هذا الطريق هو طريق تبني قضية فلسطين وبيت المقدس. أبدا، هي المحور، المحور الذي مزق الأمة والمحور الذي سيوحد الأمة. نفس القضية، ليست ككل القضايا، ليست قضية أفغانستان أو الشيشان أو أبدا، قضية فريدة جدا عبر التاريخ، عبر دورات التاريخ، وما حدث أخيرا أثبت فرادتها وأنها قضية من نوع خاص. وإن أراد حكامنا أن يفهمون شيئا آخر، كيف؟ وما هو هذا الشيء؟ أرادوا بتمزيق هذه القضية إلى قضايا إقليمية ضيقة، ثم حصر هذه القضية العالمية، ليس قضية عربية قومية، قضية إسلامية عالمية في الشعب الفلسطيني وحده، وفي جزء صغير جدا جدا من الشعب الفلسطيني، دون أن يؤخذ رأي الشعب الفلسطيني، وأن يخول هذا الجزء، هذا القطاع الضيق جدا الذي لا يمثل كل الشعب الفلسطيني، الوقائع تؤكد أنه لا يمثل كل الشعب الفلسطيني، أن تخوله أن يفعل وأن يفاوض وأن يوقع وأن يتنازل عما شاء حسب قدرته التفاوضية، حسب السقوف. كمل لنا هذا المصطلح، سقف التفاوض، سقف المفاوضات، حسب السقوف، حسب السقوف التي تبنى وتهيئ له. ما هذا؟ هذه ليست قضية فلسطين، قضية فلسطين يحرم أن تكون قضية العرب وحدهم، إنها قضية العالم الإسلامي. وإلا ما دخل هؤلاء النسوة الشريفات الكريمات القانتات أخوات لنا في إندونيسيا في آخر الدنيا في قعر العالم، ما دخل هؤلاء وما دخل إخوان الأندونيسيين أن يهددوا السفارة الأمريكية ويهددوا بقتل السفير الأمريكي وأن يخرجوا كل يوم متظاهرين ومتظاهرات؟ لماذا؟ هؤلاء عرب؟ أيعرفون العربية؟ كلا، لأنها قضية الإسلام. شاء الفلسطينيون أم أبوا؟ شاء العرب أم جهلوا؟ إنها قضية كذا أراد الله لها. قال الشيخ سعيد رحمة الله تعالى عليه: وكما حدث وكان توحيد بلاد الشام وأرض مصر الكنانة شرطا بدئيا، هذه الشروط البدئية كما يقال في لغة العلم والفيزياء، شرطا بدئيا لماذا؟ لتحرير بيت المقدس وكامل فلسطين، فلابد أيضا من إعادة هذه الوحدة، وحدة مصر وبلاد الشام. أنتم تعلمون أصلا أن المشروع الإمبريالي الذي بدأ حتى مع نابليون، والذي كان يهدف أيضا إلى غرس جسم اليهود في هذه المنطقة، وبعد ذلك مع الإنجليز وتم مع فرنسا وأمريكا وغيرها، كان بهذا القصد ولهذا الغرض. ما هو هذا الغرض؟ ضرب الوحدة القائمة بين مصر والشام، وأن تظل مضروبة أبدا. وما معاهدات كامب ديفيد إلا لتكريس هذا الانفصال أيضا، لإخراج مصر من الصراع، وبالتالي فعلا فصل هذه الوحدة بشكل يؤمن له أن يكون نهائيا، ولن يكون بإذن الله تعالى، لأن الشعوب ستقول كلمتها اليوم أو غدا أو بعد غد إن شاء الله، أو لك أنقدي. لا يمكن أن يكون الناس في ساحل العهاج أو في صربيا ميلوسوفيتش أو غيرهم أن يكونوا أشجع منا وأرجل منا وأكثر طموحا للحرية منا، لا يمكن، لكن لابد فقط من انتظار اللحظة المناسبة، ستأتي إن شاء الله، ستأتي، ستتغير أوضاع كثيرة، وهذا الذي يخيفهم. ولذا استمرار الانتفاضة ظاهر جدا أنه يخيفهم وأنه يفزعهم. باراك بكل عنجهيته بكل غطرسته بدأ يتراجع اليوم وأمس، وبدأ يغازل أيضا بضرورة يعني مواصلة طريق السلام. لماذا؟ لأننا وقفنا له حائطا مستحيلا، حائط المستحيل، جدار المستحيل، المقاومة، الجهاد الذي يخشونه والذي التفوا عليه، وباسم الإسلام حتى قبل 6 سنين في دكار منظمة مؤتمر العالم الإسلامي وأراد أن تلغي الجهاد. من هو الذي يستطيع أن يلغي الجهاد؟ الذي يستطيع أن يلغي القرآن يستطيع أن يلغي الجهاد، ولا يستطيع ذلك إلا الله، لا يستطيع ذلك إلا الله تبارك وتعالى. الجهاد ماض، وقد أكذبهم محمد بقوله: والجهاد ماض إلى يوم القيامة لا يبطله جور جائر ولا عد عادل. ماض إلى يوم القيامة، سموه إرهابا، عنفا، تطرفا، أصولية، جنونا، سموه ما شئتم، هو ماض بإذن الله إلى يوم القيامة. وشكرا لإسرائيل، شكرا للكيان الصهيوني الذي أعاد الاعتبار لمصطلح الجهاد، شكرا لها لأنها أعادت الاعتبار لمصطلح المقاومة، لمصطلح النضال، شكرا لها لأنها عرت مصطلح المفاوضات السلمية وعملية السلام والسلام، عرته بحمد الله تعالى وظهر على حقيقته، فلها الشكر حقا، نشكرها من كل القلب لأنها أعادت الوعي للأمة. يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، هكذا هي غباوة بني إسرائيل دائما، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. أذكر بكلمتين لا بد من التذكير بهما، لأننا متهمون منذ أيام ديان مشي ديان وغير ديان، والكل يراهن على هذا الشيء. على ماذا؟ على انخراق الذاكرة العربية، مخرقة، إن ذاكرة العرب كالمنخل لا تكاد تمسك شيئا. لا، لابد أن نحتفظ بذاكرة حديدية، لابد أن نرصد كما يرصدون كل تصريح، كل كلمة. إنهم لا يتناسون أساطيرهم المخرفة، مخارفهم الأسطورية التي تنحدر إلى قبل 2500 سنة، لا ينسونها، لا يراد لها أن تنسى، ونحن ننسى دمنا الذي شفك أمس في مسجد الأقصى ومسجد الحرم الإبراهيمي وقبل وقبل وقبل وقبل. كيف؟ ماذا الاستحمار؟ لا يمكن أن نكون مغفين إلى هذه الدرجة. حين وقع اتفاق أوسلو الذي تعرفون جيدا، قال أحد الحمائم، هكذا يلقبونهم، حمائم متوحشة، أنا قلت هي حمائم بس حمائم متوحشة من نوع، في النمسا هنا رأينا نوع من الحمام يأكل لحوم، هذه حمائم متوحشة من سباع الطير كلها صقور، كذب، ما شو حمام وصقور، حمائم. أحد الحمائم دعاة السلام في الكيان الصهيوني عاموس عوز في مقابلة له مع البي بي سي، هيئة الإذاعة البريطانية، ماذا قال عاموس عوز في البي بي سي بعد توقيع أوسلو؟ قال إن هذا هو ثاني أكبر انتصار للصهيونية، لكننا ننسى أو لا نقرأ أو لا يراد لنا أن نستذكر، ثاني أكبر انتصار للصهيونية. ما هو أول أكبر انتصار؟ إقامة الدولة بلا شك طبعا، الملعونة الممسوخة، وهذا هو ثاني أكبر انتصار. من يقرأ الوقائع ويفهم جيدا سيعلم لماذا هو ثاني أكبر انتصار. لما جاء سيء الذكر بيل كلينتون إلى غزة قبل سنتين تقريبا، زار غزة، شرفنا طبعا، شرفنا في محلتنا في دارنا، كلينتون الذي يتآمر علينا، إدارة كلينتون هي الإدارة الأمريكية الأولى التي سمحت بضم القدس وألغت كل قرارات الأمم المتحدة وتنكرت لها ولتها ظهرها دبرة. إدارة كلينتون هي التي سمحت بالتوسع السرطاني لأكثر من 200 مستوطنة في الضفة والقطاع. إدارة كلينتون هي التي ألغت المضمون البسيط الزهيد لقانون 242 وقالت لك لا، ما في أراضي محتلة، في أراضي متنازع عليها، إذا تخضع حتى للمفاوضة، ما فيش 242. إدارة كلينتون هي الإدارة الأكثر صهيونية في تاريخ الإدارات الأمريكية أبدا. التحالف الاستراتيجي الذي وقع أيام ريغن آتى أكله تماما وأثماره الضخمة في أيام كلينتون، أكثر من أيام ريغن بكثير. جاء إلى غزة وطلب إليهم، طبعا المستحيل أن يخجلوه، طلب إلينا نحن الفلسطينيين أن نوقع على إلغاء الميثاق، طبعا بالذات الفقرات الخاصة بمقاومة ووجوب إنهاء الاحتلال ووجوب إنهاء إسرائيل، قال هذه الغوها، لابد أن يلغي هذا الشيء، تنازلوا عن هذا الميثاق. من يتنازل؟ وكان التصويت برفع الأيدي، ارتفعت كل الأيدي، يا للعار يا للعار والشنار، لا أريد. طبعا هنا تجلس مع هؤلاء يأتونك بألف تبرير وتبرير، تسمعونه في التلفزيون في الجهة المعاكس وغيره، ألف تبرير ولغات غير مفهومة، كلمات لا أفهمها. الآن سنأتي فقط على كلمة مما لا يفهم لكي نحاول أن نفهم ونختم هذا المقام. لا أريد أن أسمع إلى هذه التبريرات، إلى هذه الغبارات والحماقات، لأننا لسنا حمقى إلى هذه الدرجة، فقط أريد أن أسمع ماذا قال شيمون بيريز، فقط ما الذي قاله عدونا صاحب مجزرة قانا ثعلب بني إسرائيل. قال شيمون بيريز وذكرتها أيامها الجزيرة والإم بي سي، كل القنوات الفضائيات العربية، لمن يذكر، لمن كان له ذكرى أو ألقى السمع وهو شهيد، لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، قال إن هذا هو أكبر انتصار أيديولوجي في القرن العشرين. تعلمون لماذا؟ إنه لم يحدث أن محتلا طبعا نحن محتلون يا اخواني، هذا تعبير خاطئ دائما، هم حالون، ولكن المحتل الاسرائيلي لا، نحن اسم مفعول يعني محلول في ارضنا، نحن محتلون وهم حالون. لم يحدث ان مستعمرا محتلا مغتصبا حقوقه وارضه وعرضه وامنه وسلامه في القرن العشرين، على الاقل في القرن العشرين وقع بالشرعيه، بشرعيه وجود العدو، وتنازل عن اكثر ارضه وايضا عن حقه في المقاومه، مقاومه هذا العدو. لا اريد، خلاص انا تخليت عن العنف، لن نريد ان ننهي اسرائيل، لتعطينا اسرائيل ارضا صغيره جدا جدا جدا ولنسميها دوله، ولن نقاوم اسرائيل. قال شيمون بيريز ان هذا اكبر انتصار ايديولوجي في القرن العشرين. ايها الاخوه، اريد ان اختم فقط بمصطلح حدث حوله تشغيب وما زال يحدث، مصطلح الخيانه، الذي يشفق بعضنا من اطلاقه على بعض الزعماء. يعني هذا حاكم أمة عربية وأمة مسلمة، ويخرج في التلفزيون يتذرع ببعض الحقوق وبعض اللغة الدولية، لغة الشرعية الدولية والمجتمع الدولي والعالم، ربما يكون مقنعا، ربما يقوم له بعض العذر. لماذا نصفه بالخيانة؟ شيخ القرضاوي أراد أن يتواضع وقال نصفه بالخوف، هم خائفون وليسوا خائنين. إلى هذه الدرجة تضللنا اللغة؟ تكلمت في هذا المقام قبل أشهر تقريبا عن لعبة المصطلحات، الحقيقة والزيف في لعبة المصطلحات. هذا الجزء أو هذا الشطر الثاني من الخطبة وصل لتلكم الخطبة السابقة. كيف إلى هذه الدرجة يمكن أن تضلل اللغة الإنسان؟ نعم، وأكثر من ذلك، نوعان من التفكير يستبدان بكثيرين منا، التفكير اللفظي والتفكير المفهومي الإدراكي. التفكير اللفظي هو أن نخضع لسلطان الألفاظ في ابتساريتها واقتصارها، أو في فضفاضيتها وعموميتها، وهكذا تضللنا هذه الألفاظ عن أن نرصد الواقع كما هو، فضلا عن أن نطلق عليه حكما توصيفيا دقيقا. لا نستطيع، انتهينا. الآن مثلا لو سألتكم ما الذي توحي به إليكم كلمة الخيانة حين أقول فلان خائن أو أمين؟ توحي بمعنى، أنا سأفصله لكم، أنا متأكد أن الكل يفهم هذا المعنى، لكن ربما لا يستطيع البعض أن يعبر عنه بلغة اصطلاحية دقيقة. أنا أريد أن أصطلع على تسمية هذا المعنى الذي تفهمونه من الخيانة بمصطلح ماذا؟ بمصطلح الخيانة التعاقدية. الخيانة التعاقدية، ما معنى الخيانة التعاقدية؟ حتى نعرف بعد ذلك أن هؤلاء خوانة أو أمناء فقط، هذه القضية لابد من تحديد المفهومات، من تحديد الألفاظ جيدا حتى نكون على بصيرة، ما دام ما دام يراهن على فهمنا وعلى وعينا فالطريق أبدا بعيدة جدا جدا، لن نسلك حتى أول خطوة فيها. لابد أن تتحدد الأهداف بتحديد المفهومات أولا. الخيانة التعاقدية في فهمنا، والتي يقتصر عليها فقط لفظ أو معنى لفظ الخيانة، هي أن يكون هناك عقد أو تعاهد مسبق سلفا بين شخص ما، جاسوس حتى الاستعمار أو زعيم في دولة، أي شخص، بينه وبين جهة أخرى غريبة عن الأمة لا تعمل لصالح الأمة، جهة عدائية بمعنى واضح، عقد عهد، أنا معكم ضده وسأعمل لكي أحقق مصلحتكم، رغم أن في ذلك إفسادا لوضع أمتي وإهدارا لمصالحها. خيانة أو ليست خيانة؟ خيانة بلا شك، هذه خيانة تعاقدية. ليس من شرط هؤلاء الزعماء أن يكونوا خونة بهذا المعنى يا إخواني، لا أبدا لا. طبعا من كان كذلك والعياذ بالله، يعني بسموه يعني الزعيم المشتول أو المزروع الدخيل والعياذ بالله، هذا أكبر خيان طبعا، هذا مصيبة المصائب. لكن لا، ليس من شرط الزعماء أن يكونوا خونة بهذا المعنى، كلا. لكن أيضا قد يكونون خونة، ولابد أن نقول أنهم خونة، لكن بأي معنى؟ بمعنى خيانة التفريط والتضييع وتقديم المصلحة الشخصية على مصلحة الجماعة، على مصلحة الأمة، إنها خيانة، والدين يؤكد أنها خيانة. كيف؟ يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. في من نزلت هذه الآية؟ وفي من نزلت؟ نزلت في أبي لبابة رضوان الله تعالى عليه، صاحب رسول الله، حين بعثه رسول الله إلى بني قريظة وقد حصرهم وبعثه النبي لأن بني قريظة، يهود بني قريظة لعنة الله عليهم، كانوا يميلون إليه لأن له فيهم ولدا وأهلا، فبعثه إليهم فقال له: يا أبا لبابة، هل ترى أن ننزل على رأي محمد؟ محمد يخيرون، هل ننزل على رأيه وتحكيمه؟ قال: فأشرت إلى حلقي إنه الذبح. قال لهم: محمد يريد أن يذبحكم. قال: فوالله لم تزل قدماي، لم أتحرك حتى علمت أني قد خنت الله ورسوله. هو أراد أن يزدي أي معروفا لهم فقط، لأن أهله وولده فيهم. قال لهم: يريد أن يذبحكم. قال: فعلمت أنني قد خنت الله. كلمة ما كان ينبغي أن يقولها، ما كان ينبغي أن يزدي هذه الخدمة، أن يزدي هذه الخدمة بكلمة لأعداء الأمة. قال: فارتبطت نفسي في سارية المسجد وقلت: لا والله لا يحلني أحد إلا رسول الله، أو أظل هكذا. عاقب نفسه وظل مربوطا إلى الساري حتى أنزل الله توبته، فجاء النبي روحي له الفدا بأبي وأمي ونفسي والعالمينه، وفكه بيديه الشريفتين وأنزل الله: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم. فما فيا من يكتبون التقارير للمخابرات الأمريكية أو الصهيونية أو النمساوية أو العربية التي تحارب الشرفاء والأحرار، أنتم خونة، أقولها لمن كان منهم في هذا المكان أو في غيره، أنتم خونة، خونة لله ولرسوله وللمؤمنين، ويا ويكم من الله، ألا لعنة الله على الخائنين، ومن تاب تاب الله عليه. خيانة، خيانة واضحة لا تصب في صالح الأمة ولا في مصلحة قضايانا، إنها خيانة. انظروا، الخيانة صنوف وأنواع. حتى الرأي، روى أبو داود في سننه قال عليه الصلاة وأفضل السلام: ومن أشار على أخيه بأمر يعلم أن الرشد في غيره فقد خانه. أتزوج هذه أو لا أتزوجها؟ لا، لا تتزوجها، مع أنها طيبة تقية شريفة عفيفة، أنت خنته. أدخل في هذه المضاربة أو لا أدخل؟ لا أدخل لكي يخسر، أنت خائن خنته. العالم حين يستفتى ويقال له: أيها الشيخ، يا شيخ المسلمين، أفتنا في القضية الفلانية، ما قوله، ما قول سماحتكم دام فضلكم في كذا وكذا وكذا؟ فيأخذ يلف ويدور ويراوغ ويبهر ويملح، ثم يأتي بالباطل في شك الحق، خائن، وخيانته على قدر ما تؤثر إيه هذه الفتوى في الناس. والله قد توبقوا في جهنم إلى أبد الآبدين إلا أن يتوب، خائن. صح عن ابن مسعود، هذا حديث صحيح فاسمعوا وبلغوه للخونة جميعا وللأمناء لكي يعتصموا بالأمانة في الموقف، في الفكرة، في الرأي، في الهمة، في العاطفة، لكي يبقى أمناء دوما لا نحيد قيد أنملة. صح عن ابن مسعود مرفوعا أن الشهادة، القتل في سبيل الله، يكفر الذنوب كلها إلا الأمانة. ما معنى إلا الأمانة؟ أي إلا الأمانة أن تخان، يعني إلا خيانة الأمانة لا تكفر بالشهادة حتى لو سفك الدم. يؤتى بالأمانة، أي يؤتى بصاحب هذه الأمانة الذي خانها، فيقال له: ائت بها. من أين آتي بها؟ فتمثل له في قعر جهنم، في قعر جهنم تراها، اهو إليها 70 خريفا، 70 سنة، وربما من سنوات الآخرة، فيظل يهوي إلى قعر جهنم والعياذ بالله حتى يبلغ قعرها، فيأخذ هذه الأمانة، يتجشم حملها على ظهره، يصعد بها سنرهقه صعودا. طبعا الصعود أصعب بكثير من إيه؟ من النزول، من الهبوط. سنرهقه صعودا، يظل يصعد يصعد يصعد حتى إذا وافى بها شفير جهنم زلقت من على كتفيه، صارت في القاع مرة أخرى، فيهوي في أثرها، يقول عليه الصلاة وأفضل السلام: يفعل به هكذا إلى أبد الآبدين. الخيانة، الخيانة، ما ضاعت عرض للمسلمين إلا بخيانة الخونة، ما سفك دم أو انتهك عرض من المسلمين إلا بخيانة الخونة، ما قتل بريء من أشراف الأحرار إلا بخيانة الخونة. خيانة حتى في الرأي، حتى في الكلمة تقولها، قد تكون أمينا وقد تكون خائنا. فلا ترتضي يا أخي أبدا مهما كلفك ذلك أن تكون خائنا. أي والله، ربما تهون كل الذنوب دون هذا الذنب أن تخون أمتك. أن تبيع أمتك، هذه الخيانة. حتى الإمام يؤم الناس، قال عليه الصلاة والسلام: من أم الناس فلا يخصن نفسه بدعوة من دونهم. ارتضيناك إماما لنا لأننا ربما نشهد فيك التقوى والورع والدين والحفظ والقراءة، فتفضل أم، لكن إذا دعوت فادع لنا ولك، لا تختص نفسك بدعوة من دوننا. قال: فإن فعل دخل، اللهم اهدني، اللهم اعطني، اللهم افتح علي وأنت، فقد خانه. فإن فعل فقد خيانة أو ليست خيانة؟ والآن أيها الإخوة الأماجد، ببساطة بسؤال واحد في كلمتين: إذا تعارضت مصلحتي كفرد، أيا كنت ذلكم الفرد، إذا تعارضت مصلحتي كفرد مع مصلحة المجموعة، مع مصلحة الأمة، ثم غلبني هواي وصرعتني شقوتي وقدمت مصلحتي على مصلحة الأمة، أنا لست خائنا تعاقديا، لست خائنا من أول الطريق، لكم أن تسموها الخيانة من أول الطريق، لست خائنا من أول الطريق، أنا خنت في وسط الطريق، امتحنت هذا الامتحان فضيعت الأمانة ولم أنصح لأمتي، وإنما قدمت مصلحتي على مصلحة الأمة، مصلحة الكرسي، مصلحة استقراري، مصلحة أموالي، مصلحة رقم حسابي، لا ندري، مصالح كثيرة، مصلحة زحزحة المعارضين أو المنافسين أو الخطرين على السلطة والرئاسة من الطريق، مصالح كثيرة. خيانة أو ليست خيانة؟ أكبر خيانة، واضح أنها خيانة. إذا كان ما ذكرت لكم خيانة، أفلا تكون هذه خيانة؟ أن تضحي بأمن الأمة، بقضيتها، بمصيرها، بدمها، بعرضها، بأمانها، من أجل مصلحة شخص واحد أيا كان هذا الشخص، إنها أكبر خيانة. سأضرب مثالا فيه نوع من جرح الشعور، لكن سأتعمد ضربه حتى تفهم هذه القضية ببساطة، لمن يفهم أو لا يفهم، ببساطة، مع أنه مثال يجرح الشعور حقا، واسمحوا لي فعذرا. امرأة غاب عنها زوجها، وكانت قد واعدت رجلا قبل أن يغيب عنها زوجها أنها تخون زوجها معه، حتى إذا خرج المسكين يتسبب يطلب الرزق في بلدة أخرى ولا في زمن آخر، خانته مع هذا اللعين الملعون. خائنة أو ليست بخائنة؟ خائنة ملعونة، لكن خيانة من النوع الأول، من أول الطريق، خيانة تعاقدية. امرأة ثانية غاب عنها زوجها ولم تتعاقد مع أحد على هذه الخيانة مسبقا، خرجت إلى الشارع أو إلى السوق فعرض لها ملعون مثلها، راودها عن نفسها فلم تتأبى والعياذ بالله وأنالته حاجته، خائنة أو ليست خائنة؟ خائنة. هل هي خائنة خيانة تعاقدية؟ لا، ليست خائنة من أول الطريق، لكن لم تقوى على إيه؟ على أن تحفظ أمانتها، ضيعت الأمانة، فرطت فيها، ولو رغما عنها، ولو بالإغراء، ولو بالترهيب، ولو بالترغيب، فرطت، إنها خائنة. إذا ليس من شرط الخيانة أيها الإخوة الأحباب أن تكون من النوع الأول، إنه وقع صكا مع الأعداء على أن يخدمهم ضد مصالح أمته، كلا، لو لم يحفظ مصالح أمته على الوجه الذي ينبغي حفظه عليه هو خائن، لو ضيع أو قصر أو فرط المسكين هو خائن. أين هؤلاء من عمر الذي يقول: والله لو أن بغلة عثرت بشاطئ الفرات لظننت أن الله سائل عمر عنها. الله أكبر، عن بغلة، يا ليتنا بغالا في عهد ابن الخطاب، يا ليتنا بغال، والله يا ليتنا نكون دواب في عهد الخليفة الراشد عمر، إذن سيحفظنا وسيحفظ عمنا. نحن بشر يبيعوننا ويشتروننا ويلتفون علينا، الله المستعان، لا حول ولا قوة إلا بالله، وإنا لله وإنا إليه راجعون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين وصحابته المباركين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الإخوة، كلمة عجلة قد يتوقع بعضكم أو قد توقع بعضكم أن نخصص شيئا من الكلام تعليقا على ما عرف بالقمة العربية يوم السبت المنصرم، لكنها أهون وأحقر شكلا ومضمونا من أن نزي الوقت في التعليق عليها. فقط الذي نريد أن نقوله، واتركوا كل هذا التمويه، بالله عليكم أسمعتم غباوة كغباوة الذين يقولون، لها إيجابية على رأسها أنها انعقدت، الله أكبر، فقط حتى لو كانت متآمرة على قضية فلسطين وقضية الأمة، حتى لو تآمرت، حتى لو كانت ضوءا أخضر أكبر من الأول، أكبر من ضوء شرم الشيخ لمزيد من الذبح للفلسطينيين، حتى لو أرضت وقرت بها عيون بني صهيون، قال المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية، حكومة الكيان الصهيوني، قال لقد انتصرت الحكمة والعقلانية في هذه القمة، وإنها لمما يبعث على الارتياح. برافو لحكام العرب جميعا، برافو الذين شاركوا والذين وافقوا. طبعا هناك من خالف، وهناك من لم يشارك أصلا، وهناك من خرج غاضبا ومحبطا، كل هؤلاء نقدر لهم مواقفهم، لكن أما من وافق وأما من صاغ وانتصر للعقلانية، نحن نبغض العقل. إذا كان هذا العقل، لعنة الله على العقل. إذا كانت هذه الحكمة، نحن مجانين، لا نحب هذه الحكمة، نريد قليلا من الجنون المقدس، قليلا من العتق المبرأ الطاهر الأمين. إذا كانت هذه العقلانية، لن تهول لنا إن شاء الله الألفاظ من بعد اليوم، بعد الذي يجري لنا، لن تهول لنا الألفاظ، لن تهمنا حتى مواقف العالم. والله يا أخواني، والله العظيم، مساكين بعض العرب، بعض المسلمين يتعلقون بموقف الغرب، وينبغي أن تكون لنا دعايات وأجهزة إعلان غربية. جميل، هذا الآن فات وقته، هل يحتاج 40 سنة، 30 40 سنة، الدم ينزف، سينتهي كل شيء. الغرب يا إخواني يعرف الحقائق أكثر منكم، أكثر مني، أكثر من كل واحد، والله العظيم، لأن الغرب هو الذي يخلق الحقائق، ألا تؤمنون بذلك؟ هو الذي يخلق هذه الأوضاع، هو الذي خلقها. بالذات أنا سأقتصر على أمريكا من هذا الغرب الملعون الذي استحيا زعماؤنا العظام فقط أن يجرحوا شعورها، أن يحرجوا موقفها، أن يحرجوا خجلها بكلمة فيها استنكار أو تنديد. أمريكا لا، أمريكا لا. فبماذا ردت عليهم هذا الصنيع أمريكا؟ بماذا جزتهم على هذا المعروف واليد البيضاء؟ قالت اللهجة، لهجة القمة فيها تنديد بإسرائيل، يعني نستنكره على التنديد وهذه القسوة. نحن طبعا لم نسمع هذه القسوة حقيقة، اتركوا الدباجات والكلام الفارغ، كل دباجات تقال منذ 50 سنة لا قيمة لها، لم نسمع هذه القسوة. لماذا؟ إسرائيل قالت إنها لينة وتبعث على الارتياح، جميلة جدا. أمريكا وردت أمس كما قد سمعتم بالتأكيد وبالحري بإجماع أو بتصويت 385 عضوا من مجلس الشيوخ الكونغرس الأمريكي. على ماذا صوتوا؟ ضد 30 فقط، ضد 30، القليل لا حكم له. صوتوا على قرار بإدانة الشعب الفلسطيني، وأنه شعب عنيف، وأنه شعب عنيف، يعني معناها يعني ينبغي أن يؤدب، إما أن يخضع للمسيرة التفاوضية كما هي كما تريد أمريكا وإسرائيل، وإما أن يؤدب، لأنه شعب عنيف، شعب معتدي، يعتدي على بني صهيون، يعتدي على الناس الحملان الوديعة، على اليهود القتل الجبناء، يعتدي عليهم الفلسطينيون، يذبحونهم آناء الليل. آخر ما سمعته أمس فاضحة، وقد سمعت من هذا الشخص نفسه، الشهيد أبي الشهيد، الشهيد الحي جمال الدرة، والد محمد جمال الدرة، هو شهيد حي إن شاء الله. سمعت من هذا الشهيد الحي شيئا لم أسمعه في أي فضائية عربية أخرى، قال أنا عاتب على جميع الدول العربية وعلى جميع الفضائيات لأنها لم تنشر هذا الخبر، وهذا عام عليهم. إسرائيل أخذت صورة جمال الدرة وابنه محمد الشهيد رحمة الله عليه، الشهيد البطل، الطفل البطل، الرجل، وعملت لها نوع من الفبركة، ألبست الاثنين قبعات صهيونية ونشرتها في الغرب هنا، وقالت انظروا كيف يذبح، كيف يذبح الفلسطينيون أبناءنا، انظروا. ورد عليهم فيصل الحسيني، قال لا، قال هذه فبركة، هذا تلاعب أيها العالم، وهذه الصور الحقيقية والفبركة واضحة. لكن الفضائيات أغضت عن ذلك، إنهم حتى يحسدوننا على الموت، حتى على الموت صرنا إيه؟ نحسد، حتى على الموت أن نموت. كما قلت مرة في خطبة قبل أي أشهر، حق المظلومية احتكروه، الذي له الحق نتحدث عن الهولوكوست وأنهم ذبحوا، وعن الكريستال ناخت هذه أو الكريستال نايت، ليلة الزجاج المحطم، فقط هم بنو صهيون. أما نحن ليس لنا حق أن نتظلم، ليس لنا حق أن نقول العالم إننا نعلم إننا نبكي إن دماءنا تسيل ليس لنا الحق. إذن هم احتكروا حق الجلاد وحق الضحية، حق الظالمية أن يكونوا ظالمين أمام العالم على مرأة ومسمع، وحق المظلومية. إذن ماذا نحن؟ نحن لا شيء، كما قالت غولدا مائير، وكما أرادها هرتزل، وكما قال كل هؤلاء المنظرون الصهاينة. نحن غير موجودين أصلا. نحن من الفلسطينيون غير موجودون، غير موجودين عفوا، غير موجودين. والعرب صامتون، انتهى. هذه هي القمة، وهذا ما خرجت به، وأنا حديث مطول إن شاء الله عن موقف هؤلاء الحكام مع أمريكا، وموقف أمريكا معهم ومعنا. ولي كبد مقروحة من يشتريها مني بغير ذات قروحي، أباها علي الناس لا يشترونها، ومن يشتري ذا علة بصحيحه. اللهم إنا نسألك أن تصلي وتسلم على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم بدل هذا الحال بحال خير منه يا رب العالمين. اللهم بدلنا من شتاتنا جمعة، ومن تفرقنا وضعفنا وحدة، ومن ضعفنا قوة، ومن عجزنا عزة يا رب العالمين. اللهم أيدنا وأيد بنا، وانصرنا ولا تنصر علينا. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، واعطنا ولا تحرمنا، وخذل عنا ولا تخذلنا، وأعنا ولا تعن علينا، وارض عنا وأرضنا يا رب العالمين. اللهم تقبل شهداءنا في الفراديس العلماء الجنان، اللهم تقبل منهم حسناتهم، وتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة، وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. اللهم إنا نسألك قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيما يا رب العالمين. اللهم هيئ لهذه الأمة المرحومة المسكينة أمر رشد تعز فيه أولياءك، وتذل فيه أنوف أعدائك، يعمل فيه بطاعتك، يؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر، وتأمن فيه السبل. إلهنا ومولانا رب العالمين، عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.